فعندما نسأله عن أثر محمد بن علي بن الحسين قال له كان يشرب من سقايات الناس بمكة والمدينة، فقيل له تشرب من الصدقة وهي لا تحل لك، فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، فاستدل به من يقول بجواز حل الصدقة صدقة النفل. ما حاله؟ نعم ضعيف جدا. من طريق أحسنت، من طريق إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى، وقد أغلظ القول فيه الإمام أحمد رحمه الله بقوله قدري اعتزلي رافضي جهمي، كل بلا فيه كذبه النسائي، فمثل حديثي هذا يكون ضعيفا جدا. وهكذا استدل الشافعي بأثر علي وفاطمة وأنهم كانوا يعطون الصدقات لآل البيت، يحتاج أولا إلى إثبات إسناده، فإن ثبت إسناده فينظر، أو فإن ثبت إسناده ففي احتمال أن هذا من الأبواب الأخرى التي تحل لآل البيت، يكون من باب العطية، من باب الهبة، إلى الهدية، إلى آخر ذلك من أعمال البر التي تحل لآل البيت، ولا نستطيع أن نجزم أنها صدقة. والله أعلم بسنده. وقد تقدم في ظواهر النصوص ما يدل على خلاف هذا، وظواهر النصوص أحق بالأخذ بها من هذا الأثر الذي لا نعلم سنده، وأيضا يطرقه الاحتمال، يطرقه الاحتمال. من الذي قال بهذا القول الذي تقدم أنه الراجح؟ من الذي قال بهذا القول الذي تقدم أنه الراجح من أهل العلم؟ نعم الصنعاني، قبل ذلك مطرف، وابن ماجشون وابن نافع من المالكية، وهكذا نقله الشوكاني عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو اختيار الشوكاني والصنعاني أيضا، وهكذا ابن حزم على ما تقدم في جوابه عن أولئك. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الصدقة تحرم على آل البيت بنوعيها، وما عدا ذلك مما ربما يدخل تحت قول كل معروف صدقة، ويطلق عليه اسم الصدقة العام مع وجود اسم خاص له، فهذا لا يحرم عليه، والأصل هو الحل، ولا ينتقل عن هذا أو لا ينقل عن هذا الأصل أو ينتقل الشخص عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا ينتقل عنه إلا بدليل، فقد جاء الدليل في الصدقتين في الفرض والنفل، وما عدا ذلك لا يقال به. طيب نأخذ ما وعدنا أو ما أشرنا إليه أمس، مسألة من هم آل محمد الذين تحرم عليهم الزكاة؟ من هم آل محمد الذين تحرم عليهم الزكاة؟ تلف العلماء في آل محمد، اختلف العلماء في آل محمد الذين تحرم عليهم الزكاة، فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنهم بنو هاشم، ابن عبد مناف، وهم آل أبي طالب ابن عبد المطلب، وهم آل علي، هؤلاء هم الذين ابن عبد المطلب بن هاشم، وهم آل علي وآل عقيل وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس بن عبد المطلب، خمسة بطون، وآل العباس بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب. فخرج آل حمزة بن عبد المطلب بن هاشم فخرج آل حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم لكونه منقرضا، أي انقرض نسله ولم يبقى أحد فلا يحتاج إلى ذكره، وأما هؤلاء بقي نسلهم وتناسلوا. فخرج آل حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم لكونه منقرضا وهم قطعا داخلون ما لو بقيت بقية، وهم قطعا داخلون ما لو بقيت بقية، لكن ما بقيت، فيخرجون من هذه الحيثية، وإلا هم من بني عبد المطلب إخوة مع العباس مع الحارث، أو حمزة أخو العباس أخو الحارث، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حمزة ما بقي له نسل، انقرض، فيخرج من هذه الحيثية. وهم قطعا داخلون ما لو بقيت بقية. وخرج طالب ابن أبي طالب وخرج طالب ابن أبي طالب أخو علي ومن تقدم، فلا يدخل آله أيضا، مع أنه لو كان دخل. وخرج طالب ابن أبي طالب لكونه درجة ولم يعقب، ما له أولاد، لكونه درجة ولم يعقب، أي ما خلف هذا الرجل، ما خلف أحدا، لذلك يخرج، ولو خلف لدخل، لأنه أخو علي ومن ذكر، عقيل وجعفر. وخرج طالب بن أبي طالب لكونه درجة ولم يعقب. وخرج آل أبي لهب ابن عبد المطلب ابن هاشم وخرج آل أبي لهب ابن عبد المطلب ابن هاشم لأنه لم تسلم نفسه، ولأن آل أبي لهب لا نصرة لهم، ولأن آل أبي لهب لا نصرة لهم أي للدين، ولأن آل أبي لهب لا نصرة لهم، وبعضهم يهمل آل الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، وإهمالهم غير صحيح، فقد دل النص الذي سيأتي ذكره، حديث ربيعة بن الحارث، فهذا نص في كونهم داخلين في من تحرم عليهم الصدقة، سيأتي في الباب، فإخراجهم غير صحيح. وبعضهم يهمل آل الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. قال الشوكاني في نيل الأوطار: والمراد ببني هاشم والمراد ببني هاشم آل علي وآل عقيل والمراد ببني هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث والمراد ببني هاشم آل علي وآل أبي لهب طيب لا والمراد بني هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب، ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب لما قيل من أنه لم يسلم أحد منهم في حياته، لما قيل من أنه لم يسلم أحد منهم في حياته، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرده ما في جامع الأصول، ويرده ما في جامع الأصول أنه أسلم عتبة ومعتب، أنه أسلم عتبة ومعتب أبناء أو ابناء المثنى ابناء أبي لهب، عتبة ومعتب ابناء أبي لهب عام الفتح، عام الفتح، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهما، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهما، ودعا لهما، ودعا لهما. وما أجمله إذا استقام أحد من أهلك، فلا شك أن الشخص يحب استقامة أهله على طاعة الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا كان الأب كافرا ثم أسلم والأم كافرة ثم أسلمت؟ وهذا يعاني منه إخواننا الذين يقيمون في تلك البلدان الكافرة، بلدان الغرب والشرق التي على غير ملة الإسلام، فيعانون من هذا. فلا شك أن الفرحة تغمرهم إذا أسلم أبواهم أو أحد من أقاربهم. وسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهما ودعا لهما، وشهد معه حنينا، وشهد معه حنينا والطائف، وحنين من أسماء البقاع المستثناء من منع الصرف، وليس من البقاع أو إلا حنينا ومنا وبدري وواسط ودابق وحجري، هذه مستثنى، ليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع، مثل حنين ومنا وبدري وواسط ودابق وحجري، هذه تستثنى. والأصل في أسماء البقاع أنها ممنوعة من الصرف إلا هذه المذكورة، أو إذا حليت بأل أو أضيفت صرفت. وشهد معه حنينا والطائف، ولهما عقب عند أهل النسب، والقول بالخمسة البطون المتقدمة حاشا أبا لهب، والقول بالخمسة البطون المتقدمة حاشا أبا لهب حكاه ابن هبير عن المذاهب الأربعة، قال رحمه الله في كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، وهذا الكتاب اعتنى بجمع المذاهب الأربعة، قال اتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم، قال اتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم، وهم خمسة وذكرهم، وهم خمسة وذكرهم، وهم آل علي بن أبي طالب، آل جعفر، آل عقيل، آل العباس، ومن ذكر. ثلاثة من نسل أبي طالب، واثنان من نسل عبد المطلب، آل العباس وآل الحارث. وقال أبو الطيب العظيم آبادي في عون المعبود، قال أبو الطيب العظيم آبادي في عون المعبود، وبنو هاشم هم آل علي، وبنو هاشم هم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب. وهاشم هو بن عبد مناف، وهاشم هو بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة، ابن قصي بن كلاب ابن مرة، اجعل حاشية تحت، ليس من كلام، اجعلها تحت حاشية. وهو الجد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عظيم قدره بعد أبيه، أو عظم قدره، عظم قدره بعد أبيه، وإليه ينسب الهاشميون، عظم قدره بعد أبيه وإليه ينسب الهاشميون، قال بنو هاشم، وهو الجد الأعلى، والجد الأدنى عبد المطلب، مع ذلك ينسبون إلى هاشم لأنه اشتهر أكثر من الجد الأدنى، ونسبت إليه القبيلة ونسب إليه هؤلاء الفروع، فقيل لهم بنو هاشم. عظم قدره بعد أبيه وإليه ينسب الهاشميون، وهو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف، وهو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف إلى متجرتي اليمن والشام، إلى متجرتي اليمن والشام، قد أشاد بها القرآن هذه الرحلة وجعلها نعمة على قريش، رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، يترتب على هذا ويتفرع على هذا أن جعل لكم هذه النعم، عبدوا رب هذا البيت. فهذه الفاكة التفريع، وهي التفريعية. وهو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف إلى متجرتي اليمن والشام، وأول من أطعم الثريد بمكة، وأول من أطعم الثريد بمكة. يقول ابن إسحاق أن اسمه كان عمر، أن اسمه كان عمرا، وأن تسميته هاشم كان لهشمة الخبز، كان لهشمة الخبز أي لعمل الثريد بمكة لقومه، كان لهشمه الخبز، معذرة، كان لهشمه الخبز لعمل الثريد بمكة لقوم سنة المجاعة. فهو رجل كريم موصوف بالكرم، فرسول الله قبيلته قبيلة الكرم، أجداده أجداد الكرم، وبأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وأن تسميته هاشم كان لهشمه الخبز لعمل الثريد بمكة لقوم سنة المجاعة. أرجع إلى الأصل الآن، هذا في الحاشية تحت جعل. وقال في ملقاة المفاتيح الرابع: وبنو هاشم هم بنو الحارث، هذا نكرره لأن المسألة خلافية بينهم، وكلما زدنا أقوالا يكون أمتن القول من حيث القوة. وبنو هاشم هم بنو الحارث والعباس أبناء عبد المطلب، وبنو هاشم قال في ملقاة المفاتيح: وبنو هاشم هم بنو الحارث والعباس أبناء عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم الجد الأعلى وينسبون إليه. هم بنو الحارث والعباس أبناء عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو علي وجعفر وعقيل، وبنو علي وجعفر وعقيل أولاد أبي طالب، وبنو علي وجعفر وعقيل أولاد أبي طالب، أولئك أولاد عبد المطلب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، إخوة لأبيه، وبنو علي وجعفر وعقيل أولاد أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا بنو أبي لهب. لا بنو أبي لهب، لأن حرمة الصدقة أولا في الأبناء. في الآباء، لأن حرمة الصدقة أولا في الآباء، لأن حرمة الصدقة أولا في الآباء إكراما لهم، ثم سرت في الأبناء، ثم سرت في الأبناء. ولا إكرام لأبي لهب، مات معاند محارب، إيش من إكرام له؟ وأبو طالب كان منافحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأكرم بشيء في هذا في أولاده، في أولاده. وأما هذا المجرم فكان محاربا، هذا الأصل، فلم تنزل الصدقة إلى الأولاد، فبقيت حلالا لهم، ولم تسري الصدقة فيهم، لأن حرمة الصدقة أولا في الآباء وإكراما لهم، ثم سرت في الأبناء. ولا إكرام لأبي لهب، ولا إكرام لأبي لهب. وقد سمعت العلة في التحريم، لأن حرمة الصدقة أولا في الآباء، هذا الأب مقطوع ما في حرمة فيه، فإذا لا تكون تسري في إيش؟ في الأبناء. وفي موسوعة الفقه الإسلامي وهاشم لا ولد له، وفي موسوعة الفقه الإسلامي قال وهاشم لا ولد له إلا من ابنه عبد المطلب، أظن قد جاء الوقت، هذا نؤخر وقت آخر الموسوعة، نقف هنا إن شاء الله، وتأتي تتم مع بيان الصواب في هذه المسألة. يأتي القول الثاني الذي عليه الشافعي، وأيضا قول ثالث إلى آخره، أقوال مختلفة إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.